البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية إبراهيم. إبراهيم إبراهيم لا لا لا أنا محمود. لا لا لا لا يا رئيس إبراهيم. لا أنا محمود. إبراهيم إبراهيم إبراهيم إعمل إيه؟ صح شو رايح؟ إيه مش رايح؟ مش عارف. لا صح أيوة جاي. لا محمود أبدا أنا إبراهيم. هذا الوجه الآخر هذا الوجه الآخر. المؤلف صالح مرسي. هذا الوجه الآخر. المخرج عبد الحميد الهوالي. أيوه كذاب. تبقى انت كمان كذاب. انا ما قلتش كلام تاني. انا شايف انت عاوز ايه. انت ايه؟ قلت لك كذاب. انا انسان كذاب. طب ما هو كل الناس بتكذب. بس انا كذاب قوي محترف كده. انت بتكره نفسك. بالعكس انا بحبها لاني بواجهها بالحقيقه. طب ما تبطل كده. ما اقدرش. طب سلام عليكم. في 60 داهي. طب والله ما انا ماشي. خليك قاعد. يعني وجودي زي عدمه ما تفرقش. على النعمه انت اتجننت. ممكن يبقى الراجل معاه حق لما يزعل منك. طب ما انا قلت كده. طبعا معاه حق. رئيس تحرير بيشتغل معاه واحد مش عاوز يكتب يقوم يطبطب عليه. انا لو منه ارفدني. ترفدك ليه؟ عشان ما كتبتش 4 اسابيع. مش احسن ما اكل مال الناس واعيش من عرق غيري. انت فنان طز. انت ابن 60. لا لا لا بلاش دول مالهمش دعوه. اشتمني انا اللي مالك يا محمود. انت مخبي عني حاجه. صدقني مرة يا عصام. أصدقك ازاي وانت نفسك بتقول انك بتكذب؟ ما انا لما اقول اني كذاب وانا فعلا كذاب ابقى صادق. محمود سيبك من السفسطة دي ودور على نفسك. كل الناس بقت بتتكلم عليك. معاهم حق. اسمع خد اجازة وانزل اسكندرية يومين. ما انا لو اخدت اجازة. افتح يا سيدي. دي ست ديدي هاني. حتى درية مش عاجباك؟ بذمتك هتلاقي واحدة زيها فين؟ هي عندك بالله واشرب ميتها. اقول لك حطها في جيب جاكيتك وتعاي بيها. وعهد الله ما انت وش نعمة. بتقول كده على صاحبك؟ لا لا ابدا ابدا مش انا اللي بقول. قال كده قدامك ولا لا يا كامل؟ هو قال اللي قاله محمود. حد يقول على نفسه انه كذاب؟ محمود قال كده. اسمعي هتحبيني امتى بقى؟ لما تشوف ودنك. هو محمود بطل كتابه ولا ايه؟ نرفت ما توجعيش دماغنا. الخبر هينزل الجمعه الجايه. خلاص انت غيران علشان بيسال عليا؟ كامل مش غيران يا مرفت. محمود اللي حالته بقت تقلق قوي. ايه ماله؟ هو عيان بجد؟ عاوز يشتغل قهوجي. ايه عاوز يشتغل قهوجي ولا عيان؟ عيان. بايه؟ بعايز يشتغل قهوجي. انا مش فاهمة حاجة. انتوا جرى لعقلكوا حاجة؟ انت اللي غبية ومش عاوزة تفهمي. وبعدين بقى ما تقلش ادبك. لاحظ اني نجمة سينما قد الدنيا واشهر من مليون زيك. طب لو كنت نجمة سينما بقى افهميها لوحدك. سلام عليكم. سلام. سامي كامل مالي؟ معلش يا مرفت ما تزعليش منه. اصل كامل بيحبك. ومحمود ماله؟ حاسس انه كذاب وعايز يشتغل قهوجي. فكرة هايلة. وناوي يكتبها في المجال؟ لا ناوي يعملها على طول. ده الجنة. حالته وحشة قوي ومصمم. ايه اللي جراله؟ عاوز يعيش مع الشعب. ما انت عايش مع الشعب. انت فاكر نفسك بيه؟ ده بالنسبة لحضرتك لسيادتك. انما بالنسبة للشعب ف طبعا بيه. هو عشان تعيش مع الشعب لازم تجوع، لازم تمشي حافي. يا بنت مالك خايفه من الفقر كده؟ ها مش مقضياك فلوس ابوكي؟ او انت دايما تقل ادبك لما تتغلب. اتفضل قوم البس. مش لابس. هتروح معايا سينما زي ما انت كده؟ انا عاجبني كده. بس انا مش عاجبني. خلاص شوفي لك واحد بيروح معايا سينما. محمود انت قطعا اتجننت. ابدا انا بس بقول الحق، لاني قررت اني اقول الحق والحق بس ولا شيء الا الحق. ادي اللي انت شاطر فيه. اسمعي يا ديدي، بذمتك ودينك انت ما بتكذبيش ابدا. انت عاوز تتخانق معايا؟ طيب بلاش السؤال ده. انت اسمك ايه؟ الله انت اتجننت. ردي وكفايه هروب. اسمك ايه؟ دري. ها والناس، الناس بتناديك بايه؟ بيقولوا لي ديدي. طب اسمك انهي فيهم؟ الله الاثنين طبعا. حد في الدنيا يبقى بوشين وعلن؟ لا يا محمود مش لحد كده. اسف يا دري، اسف. ما هو مش معقول كده، كل ما اجيلك تشتمني، كل ما تشوفني تتخانق معايا. ديدي انا فعلا اسف، ما كانش قصدي. انا اذا كنت مش عاوزني اجيلك قولي، انت حر يا محمود. يا ما نفسي تفهمين يا درية، انا فعلا تعبان، انا حاسس اني عاوز حاجة اعملها مش عارف ايه هي. مش عارف. اه وانت كل ما تيجي تكتب حاجة اعصابك تبوظ بالشكل ده. لا لا يا درية صدقيني، لا المرة دي حاجة تانية خالص. مش كفاية، لا المرة دي انا تعبان، تعبان قوي، تعبان بجد. محمود ممكن اعمل حاجة؟ يا ريت. يلا بينا. محمود استنى. نعم يا درية. بتحبني؟ ايوه يا دري، ايوه بحبك. سكوت تلاكت دور الوشاح الاقحوالي 96 ثالث مرة. عصام زمان وجاي ارقص. عصام يا جماعة لا ارجوك يا عصام. ايه يا استاذ كامل، فين محمود؟ ما انا قلت لك ما سمعتش كلامي. يعني ايه مش فاهم؟ دور على حد تاني يكتب الفيلم. اطبع. ليه ما تكتبه انت؟ لا. ليه؟ ما اعرفش. واعمل ايه في محمود؟ انا مش فاهم ايه اللي جرى. جوزوه هو يخف. مساء الخير يا بلسان طويل. ازيك يا ميرفت؟ عجبك الشوت؟ يا سلام كنت هايلة. بذمتك؟ طب يا اخي ما تكتب الكلام ده. اكتب اقول ايه؟ اقول ان ميرفت حبيبتي واننا بنفكر نتجوز ولا لا، وانها ممثلة هايلة. انتوا ناويين تعملوها انت؟ ايه ده؟ وانا اتجوز واحد شكلي ده؟ شفت عمل ايه الصبح في المجلة؟ قلنا حقكم علينا بقى واحنا غلطانين. لا مش كفاية. طب حعشيك الليلة. كل واحد على حساب. يا معقدة. انت فاكرة نفسك ايه؟ بتكسبي اكتر مني؟ بطلي الحركات دي بقى، خلي الواحد يعرف يحبك على رواق. بطلوا حب بقى وقولي يا سي كامل، محمود هيخلص الفيلم امتى؟ اسمع يا كامل، ما تجيبوا الليلة وتيجوا تسهروا عندي. اقول له انت هتخلصي من هنا امتى؟ 10. طب كويس، بس ما تتأخريش. كنت فين؟ رحت سينما من 3. الراجل سأل عنك مرتين. عاوز ايه؟ عاوزك تسافر الصعيد. ليه؟ مش انت اللي عاوز تعيش مع الشعب؟ عاوز اعيش معايا بني ادم، مش هتفسح عليه. اعمل اللي انت عايزه يا محمود، انا فعلا تعبت منك. نزلني من على كتفك وانت تبقى كويس. ادي اللي انت فرح فيه. اسمع كمل اتكلم وقال انه مستنينا عند ميرفت الليلة. انا داخل اشوف الراجل عاوز ايه. وسامي سبقنا على هناك. السلام عليكم. انا هو. مالك؟ تعبان. من ايه؟ مني. تسافر؟ مش عارف. خد اجازة؟ ما انا في اجازة. وناوي تعمل ايه؟ مفيش دكاترة لسه تخصصوا في المرض ده. في دكتور واحد. روح له. ازاي؟ هو مين اولا؟ الناس. انزل لهم. عايز انزل بس من غير اسانسير. نط. تتقطم رقبتي؟ اتفلق. حاضر. السلام عليكم. إذا عوزت حاجة بقولي. بس انت كنت سخيف جدا مع درية يا محمود. عارف. انا مش فاهم انت عاوز ايه اكتر من كده. طالبة بكالوريوس هندسة، حلوة وبتحبك ومن عيلة كبيرة ومبسوطة وساكنة في الزمالك، مثقفة وبتقرا وست بيت. لقطة بصراحة. الشروة لقطة. شروة ايه؟ اسمع يا محمود. انت بتحبها فعلا؟ ما هي دي المصيبة. اما حاجة غريبة جدا، مصيبة ان يكون في اتنين بيحبوا بعض. المصيبة ان في اتنين بيكذبوا على بعض. طب هي كذبت عليك في ايه؟ مش عارف. انت اللي خايف من طبقتها. يمكن. محمود بلاش تدمر حياتك او انت. انا بحب دري عصام ودي المصيبة. انا حاسس ان حبيبتي لازم تبقى حافية. يا اخي بطل رومانتيكية بقى. عاوزها متوحشة، بنت بلد جدعة، عاوزها عاوزها مش عارف عاوزها ايه. محمود ارجوك خلي الليلة بقى تعدي. حاضر حاضر يا سيدي. لا لا لا لا لا لا لا لا مش معقول بقى، عاوزين نسمع مزيكا ونقول كده حاجة حلوة. وانتوا طول ما انتوا قاعدين تتنقروا. اسمع يا محمود، ما تتجوز ديدي وتريح نفسك. ديدي ده ايه؟ انت اصلك معقد من المرأة، معقد من الحب. مفيش قصة ليه خليت اتنين يحبوا بعض فيها، حتى اللي بيحبوا بعض بتفرقهم يا بالموت يا بالقتل. اسمع كلام يا ابني، انت عيان. انت متخيل اننا بنعرف الحب؟ الا دي محمود، انت فعلا اتجننت. مرفت انت بتحب كامل؟ طبعا بحب. ليه؟ الا ليه؟ ده سؤال. تفتكر لو ان كامل ما كانش كامل، لو انه كان مثلا عربجي زبال اهواجي، كنت حبيتيه؟ لو شفته قطعا كنت. كدابة. محمود اعقل والزم حدك. عاوز تقول ان كمان بتحبها؟ انت سكران ومجنون وحاقد. انا تعبان وصادق لاول مره، عاوز ابقى صح. انت قليل الادب. وانت بتحب ميرفت سعاده، ها، ممثله السينما المبشره بالمستقبل والشهره والمال الوفير. كامل كامل انت جرى عليك حاجه؟ كان ممكن اضربك قلم زي ما ضربتني قلم، ممكن ممكن امسك فيك وتمسك فيا ونبهدل بعض، لكن انا مش هعمل كده كامل، لاني واثق من نفسي ومش خايف منها. اقدر اعرف انت بتجري ليه؟ مش عارف. طب انت رايح فين؟ برضو مش عارف. مش معقول يا محمود اللي انت بتقوله ده، احنا بقالنا ساعتين بنلف في الشوارع من غير هدف. مين قالك انه من غير هدف؟ طب بتدور على ايه؟ مش عارف. انت بتقفل كل سكه في وشي. تحب انزلك من العربيه؟ انا محبش انك تنزل، لكن لو عايز انت حر. طب ايه اللي انت بتدور عليه بس يا محمود؟ انت ليه مش عاوز تصدقني يا عصام؟ انا فعلا بدور على حاجه بس مش عارف هي ايه. اسمع، انت كنت سخيف مع ميرفت قوي. انا عارف، بس كان لازم اقولها الحقيقه. حقيقه ايه؟ حقيقه انها صاحبك كامل وبتفكر تتجوزه ولا لا، عشان هو صحفي ناجح واديب ناجح ويمكن يشيرها اكتر. هي ميرفت يعني ناقصه شهره. عصام انت عبيط ولا بتستعبط؟ بشرفي انا بتكلم جد. انت اصلك مش عايش معانا. طب فاكر يوم ما نزلنا الحسين حصل ايه؟ ايه حصل ايه يا سيدي؟ حصل ان العالم اتلم عليها، طوب الارض كله كان عارفها. بس مش دي الشهره اللي تكفي ميرفت. اي فنان في الدنيا عاوز يبقى مشهور عند جمهوره، ده مش عيب فيها. ولو كان فنان ذكي يبقى عاوز يبقى مشهور عند اللي مش جمهوره كمان. طب ازاي؟ ميرفت ممثله على قدها، فنانه محدوده الموهبه لكن ذكيه، وهي تعرف كويس قوي ان شهرتها عند الشعب محتاجه للالحاح، لاخبار تتكتب عنها. ممكن اي حد غير كامل يحقق لها ده. بس كامل هيحقق لها الاحترام. هي عايزه تبقى مرات اديب وصحفي وفنان وسيناريست، دي مكانه اجتماعيه مطلوبه علشان تبقى مشهوره عند كله. لاحظ كمان ان دي بقت موضه. بس انا اسمع عصام، ميرفت ما بتحبش كامل. انت مجنون اكيد. وكامل ما بيحبش ميرفت. طب وقفت هنا ليه؟ مش ده بكم؟ ايوه. انت مش ناوي تنام؟ انا هنام عندك الليله دي، ثم من الساعه لسه 11 يا اخي. طب يا سيدي اهلا وسهلا. اسمعي يا درية، مش معقول الهفة اللي انت فيها دي. اعقلي. انا خايفة قوي يا ميرفت. من ايه؟ انا حاسة ان محمود بيحب واحدة تانية. ما يحب عشرة، وانت مالك؟ انا مالي ازاي بس؟ لو كان بيحبك حبيه، ولو ما كانش حب غيره. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انت عاوزة رأيي؟ محمود ما بقاش محمود. هو كامل اتخانق معاه الليلة وضربه. ضربه ازاي؟ ضربه. ليه؟ ابدا، طول لسانه عليا، كامل ما استحملش ضربه بالقلم. محمود فين دلوقتي؟ الله اعلم، بس عصام نزل وراه. طيب يا ميرفت تصبح على خير. انت يظهر عايزه تنامي. اصل عندي بروفة مسرح من الساعه 9. تصبحي على خير. الو الو، ما ترد يا بني ادم، اطلب لي محمود في البيت. انا بطلب من الساعة 8، محدش رد في البيت خالص. طيب اطلب عصام. الاستاذ عصام ما راحش البيت من الصبح. غريبه، يكونوش سافروا. انا خايفه محمود يكون جرى له حاجه. دريه يا علي بلاش اللي تعال. حتى انت اسامه، انت عارفه محمود ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا. محمود معاه حق. محمود معاه حق. نعم يا اختي، تقدري تقولي لي معاه حق في ايه؟ احنا فعلا كدابين، كلنا بنكذب على بعض. اذا كان ده رايك بقى احتفظي بيه لنفسك. محمود ما يقدرش، لازم يقول. خلاص يقول ويتحمل مسؤوليه والده. ايه وجع الدماغ ده؟ ما يروح يكتب له كلمتين احسن من الهم اللي هو فيه ده. كلنا كدابين، كلنا كدابين. تبقى انت اللي عندك عقده ذنب، تبقى انت اللي بتكذبي عليه. انا كامل؟ انت اتجننت؟ دري يا مل، مش هي اللي بتقول قدامك يا بني ادم؟ ايوه ايوه انا بقول، انا بكذب عليه وانت بتكذب، وسامي وعصام وميرفت. دري يا علي يا علي، احنا في المجله والناس تسمعنا. وميرفت ذنبها ايه بقى؟ ميرفت اكبر كدابه فينا. نعم وانت عارف كده، وانت عارف كده، كلكم عارفين. ارجوك يا كامل اهدى وبلاش فضايح. ميرفت بتكذب في ايه؟ كذبت عليكي؟ ايوه. في ايه؟ كذبت. تبقى ما قالتش حاجه، قالت اللي حصل بالظبط. كذبت في مش عارف، مش عارف، مش عارف حاجة خالص. اسألوا على محمود تاني يمكن يكون جه. الو عصام. اهلا دوري، تصوري انا لسه داخل. محمود فين؟ في البيت طبعا. انت متأكد؟ ده موصلني من دقيقة واحدة، تليفونه ما بيردش خالص. ومش هيرد دلوقتي ابدا يا دري، معلش سيبيه شوية. كنتوا فين؟ انا لفيت القاهرة من اقصاها الى اقصاها. محمود كويس؟ كويس قوي. بس انا حاسس بحاجة. ايه؟ يعني كده زي ما يكون ناوي يسافر. يسافر؟ هيغيب؟ الله اعلم، بس ده احساس يا دري. طيب تصبح على خير. كنت بتكلمي مين يا درية؟ بابا خضتني. بقول كنت بتكلمي مين يا درية؟ كنت بكلم سوسن، بسألها على حاجات في الانشاءات يا بابا. انت مش لسه داخلة من عندها؟ يا بابا انا في البكالوريوس المذاكرة، يعني ان انا مش مرتاح لأسلوبك ده، مش مرتاح للمكالمات الكتير ولا لخروجك ولا لتأخيرك بره. انت معك حق يا بابا، معك حق. درية انت في حاجة مضايقاكي؟ مخبية علي حاجة؟ ابدا ابدا، انا اللي تعبان. طب بلاش مذاكرة كتير، ريحي نفسك يا بنتي، نامي كفاية. يا ريت نقدر، يا ريت نقدر. انت تعشيتي؟ طب تضربنا يا معلم؟ واضرب اللي خلفوه كمان يا راجل، وده ما كانش عاجبك المركب اللي تودي. الله، ايه هترجع في كلامك ولا ايه؟ تجرى في عقلك حاجه يا جدع انت؟ الحاره صحيت والناس مشيت وكل من حي هيقول ابو النجا جاب صنايع. يلا خليك جاد عمال واستحمل. طب وعهد الله ما نسيبها لك؟ اهو احنا كده شغلنا، كده سلوينا، كده عاجبك ولا لا؟ عاجبني. واذا ما كانش عاجبك يلا مع السلامه. يعني بقول ايه؟ خليها حلوه وكفايه كده. لا لا لا مش كفايه. كفايه ايه؟ ثم ايه يا ابني بقى اللي انت لابسه ده؟ ايه سموكن؟ ما هو انا ما حلتيش غيره يا معلم. ايه ده؟ طب خد يا سيدي البس، خد يا كتمر في جتتكو. خد يا ابني دي جلابيه ايه وطاقيه وفوطه لزوم الشغل. ما كده كويس. امشي نجرى ده، اتحرك لك شويه. الشاي يا معلم الشاي. دي بقى سعديه بنت المكواجي، بنت كويسه وعفيفه ولسانها حلو وفي حالها هي وابوها. ها بس عيبهم بقى انهم بيبيعوا كزوزه. الله جرى ايه يا واد انت؟ الله انت لسه ما لبستش. حاضر حالا اهو حالا. ايوه والنبي الشاي يا غدا. يلا الشاي ده المعلمه. ايوه جاي ابو الناجة. انت يا ابو الناجة؟ ايوه حاضر جاي. فين القرفه ام حليب يا اخويا؟ دي بقى الحلوانيه ارمله لكن جدعه. يلا يلا يلا يلا خلي عندك كلمه شويه عجبك كده اهو الزبون هياكل وشين اهو. انا جاهز، نزل الطلبات. خد الفوطه وامسح الترابيزه الاول ورش قدام القهوه واكنس العتبه من الشيطان. وادي الترابيزه اخر فل. اسمعني يلا خد المبخره دي وبخر القهوه وصلي على النبي. الف صلاه على الحبيب. ايه انت بتوشوش نفسك يا جدع انت؟ تصلي على سيدك كده وتسمع الخل. صلي على النبي تكسب، صلي على النبي تولد النبي. حسب عينيك انا ما تصليش على النبي. دارك فل يا استاذ ابراهيم. ابراهيم الله با، مش انت اللي قلت؟ اه نهارك قشطه معلمه. مش دي الدريه؟ اعمل نفسك مش شايف. ازاي دي جايه علينا؟ احنا معناش فلوس يا بني ادم. صباح الخير. اهلا دريه، اتفضلي. دريه اهلا، رايحه فين؟ ابدا انا بدور على محمود. طب ما تقعدي، مالك واقفه؟ واقفه ليه؟ محمود فين يا سامي؟ مش هقول لك الا لما تقعدي. هنقول لها منين؟ انت حالتك حاجه. تشربي ايه يا دريه؟ طب اعزمها على الفطار بقى اذا كنت عامل نفسك فارس. تفطري ايه يا دريه؟ انا فطرت. فين محمود يا سامي؟ ذهب مع الريح. كامي اذا كنت متضايق ممكن امشي. ولا يهمك منا يا دريه، اصلنا يعني مفلسين وهو خايف احسن تطلبي حاجة. بلاش اطلب او ادفع لنفسي. معاكي فلوس؟ 40 قرش. كده يا مت قهوة سادة من فضلك وشوف الانسة تشرب ايه. ايوه حاكم هو زفر شوية لعجلاتي. متجوز 4 ومعلق 6. ياه وعلى ذمته؟ ايوه لو ايه بيلعب على الارمله الغلبانه. حلوانيه؟ طبعا في حته الدكان اللي حلتها من الدنيا. وهي موافقه؟ الغريبه يا اخي ان ابنه الاخر بيلعب عليها وهو عارف، وكل الحاره بتتكلم وميت مره تتعارك معاه. تبقى ما بتحبوش؟ بس دايما يعني بيصطلحوا. تبقى بتحبه؟ لافت على الشاويش حسين من 4 جمعة بس، اصله قريبها من بعيد. تبقى ما بتحبوش؟ حب المخبر يدب معاه خناقه وقفت بناتهم هما الاثنين. تبقى بتحب ايه الحكايه؟ حكايه ايه يا ابني انت؟ ما تبطل راغي بقى وتوصل الطلبات، زمان التمثيلجيه حينادوا، هتلقاهم في الحاره اللي جوه الجامع. نعم اخوان، حاره جوه جامع؟ وين انت مش عايز تفهم ليه يا ابني؟ الجامع اللي على الناصيه دي اللي بلا مدنى والمدنى بلا جامع. لا غلب غلبي وعد الله من فاهم. يعني الجامع في ناحيه والمدنى في ناحيه. خلقت ربنا. وايه حكايه التماثيلجيه دي؟ هي دي كمان فزوره يا ابني ولا ايه؟ هتعمل لي خواجه؟ التماثيلجيه اللي بيعملوا التماثيل انتيكات يعني عشان خان الخليلي بيضحكوا على السواع. طيب طيب روق دمك وقول يا صبح صلي على النبي. وعندك كرسي دخان وواحد شاي على 2 وصلحه. هات 2 كوكولا يا ابو خليل. وكمان 2 ساعة يطلع على القلب ويرد الروح ويفتح النفس بحلاوة الدنيا. ايه ده؟ ايه ده اللي انت عملته ده؟ ايه انت مين؟ انت اللي مين يا ولد؟ الله قلتلك شبر ولسانك اطول منك. انا حسن الصنايعي بتاع قهوه ابو الناجة. وانا ابراهيم شرحه. ايه شرحه؟ كنت فين يا ابن المشداه؟ كنت فين؟ احنا بقينا الظهر. اصل امي كانت عيانه ووتتها القصر يا معلم. والنبي طب وانا مالي انا مالي انا هي القهوه يعني هتفضل مستنيه لزي؟ معلش انما معلم معلش معلش امشي انداري قدامي. يلا اجري قدام الحوض واغسل عده وكيس القهوه ورش عتبتها بالميه. حاضر يا معلم حاضر. جاتكوا الدواهي زياده عدد. اسمع معلم. ايه عايزين انت كمان؟ طول ما انا هنا ما تمدش ايدك على الولد ده. نعم يا اخويا مالك انت بقى ومال شغلنا؟ شوف بقى حقلع الفوطه والطاقيه والجلابيه وامشي. اسمع يا جدع انت، ده الواد حسن الصنايعي بتاع القهوه. الله قول لي يا ساعه كام دلوقتي؟ ايدك ما تتمدش عليه تاني طول ما انا هنا. الله الله بقول لك بربيه، ما هو انا لازم اربيه. حسن يا حسن. ايوه جاي. هي كلمه يا معلم. ايوه ست هنيه. والنبي انت بتلقح جدتك. انا بقول يا حسن. طيب يظهر بقى ان انا مش عاجب ولا مش قد المقام. هبعتهولك. الله، هو انت زعيم؟ لو ما تروحي تعملي ايه؟ الناس بتتفرج علينا وانت عنيك بس. قلتلك 100 مرة انا ما يهمنيش الناس. يلا لكن انا يهمني. تبقي عبيط. والنبي انت اللي ما في عبط منك. انت فاكر نفسك ايه يا واد؟ ها حدق. انت معاك شهادة ايه؟ مين قالك ان معايا شهادة؟ لمطك اله تنشك في لسانك. الهي ربنا يسعدك وينولك اللي في بالك. يا لهوي ابويا ابويا. وعندك شاي كشري على اتنين وميه بالتلج. وانا يا حسن ايه عاوز ايه؟ املى كوز ميه وحط فيه تلج. قبل ما تملاه انت. ما تسمع الكلام يا واد انت، اسمع الكلام لحسن اقطعك بالله العظيم. اسمع كام نصه. يلا روح مع انت بس الجيه شوف طلباتهم. يلا ما تخف ايدك يا اسطى من عبارة التلج دي. التلج ما يفوتش على عطشان في ساعة ايالة يا معلم. ينوبك سواد يا ابراهيم. انت يا ابراهيم. ايوة جاي يا معلمة. ايه العبارة؟ الله، ايه اللي حصل؟ الواد حسن شانك اللوست ابراهيم. راح مدلوب بالصينية زي الجردل. ايه اللي انت عملت ده يا ابن العبلسة؟ ومقام السيدة لا شرحها. سيبه يا معلم. تعالي يسيبه ده ايه؟ قوم شوف نفسك ولم عدتك. تعال هنا غصب عنه والنبي يا معلم. غصب عنه والنبي. غصب عنه. قلت لك سيبه يا معلم. سيبهولي انا. تعال هنا يا حسن. معلش النبي يا اسطى. ومقام السيدة غصب عني. لم العدة اللي على الارض وهات المقاشة واكنس الازاز المكسر. نزل الطلبات تاني يا معلم. صلوا على النبي بقى وكل واحد يروح لحاله. اللي وقع انا واللي ابتلى انا واللي شنكلنا اخويا الصغير. الفرسان الثلاثة، دارتنيان والمغامرات، وعندنا كمان رواية العبيط. وبعد قالك يا اسطى ما تسيبني يا رب الواد. قلتلك سيبهولي انا. ما ينفعش كده، الواد هيخسر. ابقى ربي زي ما انت عايز لما توكل انا من هنا. وايه بقى عبارة الشويش حسين دي؟ انا الفار بيلعب في عبي وانا مش قد الجماعة دول. ولا يهمك، تخافش، سيبه يعمل اللي هو عايزه. لا لا لا لا، بس انا خايف بجد. حكم الراجل ده بقى له من دول رزل شويه من يوم ما لاف على الارمال الغلبانه. جهز لي انت الطلبات وما لبش ده. ابراهيم يا ابراهيم. ايوه يا معلمه جاي. وسقط الفارس من فوق حصانه مكسور الركبه. الهي تنكسف رقبتك يا اللي ببالي. جراه يا اخويا، هو انا اقعد انده عليك سنه؟ ايوه خدمه تحت امر الحلاوه كلها. اوعى تكون زعلت من الشاويش حسين، اصله مخبر شغلته كده. محدش يزعل من الاصول يا معلمه. الا تكون واخد على خاطرك ولا حاجه. ايه ودي تيجي برضه، ما كانش علشان يبقى عشان الوالد. الا قول لي يا واله. نعم. انت لسانك حلو كده على طول. مع اللي احبه، مع اللي احبه مروحه، ومع اللي يتعرض لي مشرحه. انت بتجيب الكلام ده منين يا واله؟ حد بيحفظهولك؟ عهد مين ده معلمة؟ وعهد الله انا مقطوع من شجرة. وحداني ونوم العازب عذاب بشكل. وقاعد عازب ليه يا اخوي؟ ها؟ قاعد عازب ليه لحد النهاردة؟ ده اللي زيك عندهم دست عيال. خدي خدي اديني علبة سجاير وما تفكرنيش باللي انا فيه. العلبة اهي. طب انت بقى اللي عايز. هو انا لقيت وقلت لا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا محمود؟ بتعمل ايه؟ مش عارف، وعهد الله ما انا عارف. طب ما تدور، هو حد حايشك؟ بصراحة ربنا كده انا ما احبش الجواز. انت كده طول عمرك تخاف من المسؤولية. انا فنان، التزامي الوحيد هو الكلمة اللي بكتبها. كنت بتقول كلام غير كده زمان، ايام ما كان محمود هو محمود. ما هو ده يا دورية غلط، انا عارف انه غلط، انما انا مش قادر. ده دلوقتي احساسه بس، حتى لو كان غلط اللي انا بقوله. اصل معنى كلامك ده انك عاوز مجتمع فوضى. انا عاوز ده ليا انا وبس. ليه؟ على راسك ريشة. اسمع دوري، انا مش عارف حاجة، انا بقول حاجة وبعمل حاجة تانية خالص. انا تعبان حطق، انا زي ما اكون انسان مكسور. ومستنى ايه؟ ما تصلح نفسك عند واحد سمكاري. ان شاء الله العدوين اللي يكرهوك. اصل البني ادم فاكر انه لما هيموت الكون هيخلص. بالعكس، موت الانسان اكبر دليل على استمرار وجوده. انت بتصفصف، انت بتخرب، انت بتهلوس يا ابراهيم. هي التعميره كانت تقيله ولا ايه؟ ابراهيم قهوه ايه دي يا اخوات؟ انت يا جدع، الله ما تجيب المشاريب دماغنا هتتعود. ايه اللي قاعد دي؟ لا لا ده مش اصول ابدا. انت يا سي زفت انت ايه العباره؟ ايوه جاي. وعندك اتنين ساده وتلاته بحليب وكرسي دخان للمنفوخ على الفاضي وصلحه. محمود صدقني محدش ممكن يصدق اللي انت فيه ده صح. الناس هتقول عليك بتمثل. وانت رايك ايه يا محمود؟ انت رايك ايه؟ الغريب اني حاسه بحيره فظيعه. ما تزعلش مني يا محمود، ما تزعلش مني. انا عارفه اني بنت وحشه. انا ساعات بصدقك قوي، بحس بيك بطريقه فظيعه. ساعات بحس انك كذاب، كذاب قوي، وانك لو اشتغلت ممثل كنت بقيت عبقري. ما تفكر في الحكايه دي يا محمود وتبقى نجم يا ابني ومحدش يعرف يكلمك. محمود انت زعلت؟ لا ابدا. معلش انا وحشه، حقك علي. وحق عليك ليه؟ انا نفسي ساعات ما بصدقش نفسي، ساعات بحس ان انا ليا وشي تاني. محمود كفاية كفاية كده يا كامل، انا فعلا مشغول على محمود. تبقى عبيطة يا درية، لان محمود عاوزك تفضلي مشغولة عليه كده. سيبيه وهو يرجع لوحده. كامل كفاية كده، كفاية هجوم على محمود، انا مش قادر استحمل. طب وانت مالك؟ جرى ايه يا كامل؟ ما تخلي عندك دم. درية مالها؟ انا بحب محمود، بحبه، فاهم دي يا كامل؟ بحبه. وانا كمان بحبه، بحبه زيك ويمكن اكتر. كامل بصراحة انت زودتها قوي، كفاية كده يا اخي، النهاردة احنا كلنا تعبانين. انا ما تعبتش، انا ليا صديق تايه عايز ادور عليه. انت مش عايز تدور على حد، انت عاوز تتفرج على كل الناس لانك اناني قاسي، وقاسي لانك انسان ضعيف. وانت تهمك قسوتي وضعفي في ايه؟ اوه يا كامل خلي عندك دم يا اخي، درية قلقانة فعلا. وانت مش قلقان يعني؟ ارجوك انا فعلا تعبانة، انا مش عارفة ايه اللي انا فيه، مش عارفة ايه اللي بيحصل. وعاوز انا اعمل ايه دلوقت؟ تخليك مثقف بحق وحقيقي، الثقافة مش قراية، الثقافة تعب. اتصرف زي اي انسان مثقف مش همجي. ادي محمود نمرة اتنين يا جماعة، كنت فين يا اخينا من زمان؟ كامل ارجوك ارجوك مش قادر تبطل الاسلوب ده ابدا. اصلك يا درية بقيت ريكوردر بيسجل كلام محمود، ثقافة ايه وفعل ايه؟ اهي رزالة مني وخلاص، ادي كل الحكاية. كامل حاضر يا درية، حاضر، عشان خاطرك هسكت، هنكتب. ايوه ايوه اخيرا بقى عنده اخلاق ومؤدب. لا لا كامل برضو انسان مش حيوان قوي يا اخوانا. يعني لازم تخليني اعيط؟ تعرف يا درية انا عاوز اقولك على حاجة. مش عاوزك تقول، مش بحب كلامك النهاردة، انت مش صاحبي. سيبيني اقولك على اللي في قلبي، مش يمكن تسمعي كلام كويس، كلام نفسي اقوله. طب قول، بس اوعى تقل ادبك. اصل انا بصراحة بغير من محمود. سجل يا سامي، هنسمع اعتراف جديد. انتوا ايه مش تبطلوا كلام بقى؟ كامل تكونش بتحبني؟ يا ريت كانت هانت. امال يعني بتغير من محمود في ايه؟ في الكتابة مش ممكن، لانه مغرور كفاية. صدقوني يا جماعة انا بغير من محمود. كامل مالك؟ عارف انا بغير من محمود ليه؟ لانك بتحبيه بالشكل ده. كامل انت بتتكلم جد؟ انا فعلا قلقان على محمود، لاني بكتشف يمكن النهاردة بس اكتر من اي يوم تاني ان انا بحبه، بحبه فعلا. طبعا انت بتحبه، حتى قال كلام تاني. انا كل ما احس لهفتنا دي عليه بسأل نفسي سؤال. لا لا لا لا لا لا لا بلاش تتكلم بالشكل ده، وحياة والدك لحسن لحسن قلبي هيتقطع. بسأل نفسي سؤال، يا ترى لو انا اللي عملت اللي عمله محمود كنتوا هتقلقوا عليا بالشكل ده؟ كامل انت اتجننت؟ طبعا اتجنن، ما بلاش هلواسه يا ابني. كامل قول قول كل اللي انت عايز تقوله. كل ما بشوفك ملهوفه على محمود بسأل نفسي، يا ترى ميرفت كان ممكن تقلق عليا بالشكل ده؟ ميرفت بتحبك يا كامل. طبعا يا كامل. بلاش يا ابني تعقد حياتك ومستقبلك العظيم احسن لك. يعني اطنش؟ طنش. طب ما انا مطنش من زمان، بس كان مره نفسي اقول اللي جوايا. انت بتحب ميرفت كده قوي يا كامل؟ امال بتخانق مع محمود كتير ليه؟ بس ميرفت بتحبك حقيقي؟ يمكن، بس لحد فين؟ لحد امتى وازاي وليه؟ كل اسئله محمود بتدور في دماغي زي لسان نار بيكويني. انا بحب ميرفت، لكن ميرفت بتحب نفسها لدرجه ان مفيش في قلبها حته لحد تاني. عشان كده كل ما افتكر محمود بقول يا بخته. محمود هو فين محمود دلوقتي؟ انا هو. يا لهوي. انا هو يا جميل. صباح التنس. وبعدها لك يا دجاج، انت جاي ورايا ليه؟ يا لهوي حد يشوف؟ ما يشوفونا، احنا خايفين من ايه؟ طب انت عاوز ايه دلوقتي؟ تقدر تقول لي بالظبط؟ بالظبط عاوز اشوف القمر والنجوم واحنا في عز الظهر. ايه اللي هتتقص الحته الزياده اللي في لسانك؟ طب ما انا قدامك طول النهار حكا. اسمع يا بنت انت، احسن لك تتعدلي احسن الوحك بقلم يعدلك عدل. ومقام السيده والعشره زيك. تحب تجربي؟ احنا يا اخويا ما بنتضربش، احنا اللي زينا يتستتوا يبقوا هوان. اودين احسن وعزه اللي اعملها. تكونش فاكر نفسك سبع البرومبه؟ لا اجدع شويه. بس مش علي. على مية زي. مش كل التير اللي يتاكل لحمه يدي العيش. اسمع يا بت. اسمع لنا بتت بيتك بت ده ايه؟ شوفي بقى حاجه، ما انا اصلي جدع واحب اللي احبها تبقى جدع زي، يا اما يفتح الله. والنبي انا اجدع من دسته زيك. يعني بتحبيني؟ يا لهوي بحبك. بحبك ده ايه؟ قال بحبه. طب والحلواني؟ الحلاوة يعني دي ارمالة وغلبانة وعايزة اللي يكبر بخطيرة. والصينية اللي كانت هتوقع من ايدك لما شفت البيت درية الصبح. درية؟ درية دي ايه؟ يا لهوي ودي ابراهيم خش في عيب. الله العبارة، هو حساب الملكين؟ عجبتك قوي المهندسة يا بنت؟ عقالي ايش جاب لي جاب؟ اصل اللي زيك عينه باكس وما بيهموش حاجه. يا بت عقلي وحط عقلك في راسك. طب اوعى اوعى كده يا بيه، واسع خلينا اروح الدكان احسن، ابويا زمانه بيدور علي كده. طب مع السلامه. ياما مالك يا واد كده اتلوت؟ ما انا اصلا ما احبش الملاوعه، انا راجل دغري واحب الدغري. وانا مش ملاوع، انت اللي ملاوع. الا قول كنت بتقول للحلوانية ايه؟ الله، وانا لحقت افتح بقي؟ يعني ايه؟ بلاش الاغي الزباين؟ بلاش بلاش. بلاش منها شغل. واكل منين يا بيت؟ تشحت الراجل يدرع دي ما يغلبش. يا بيت تعقالي، ده انا بحبك. بتحبني يا اخويا ده ايه؟ حبك برص وعشرة خرص. وعهد الله لخريسك زيهم عشان يبقوا 11. ابراهيم وحياة مقام الحسين انت تهفت في عقلك. عشان بحبك يا بيت. يكون في علمك والشرط نور. انا يا اخويا مش من دول. انا بقى من دول والشرط برضو نور. الله، تكونش فاكر ان اللي زيك يعرف يحب يا دنايا؟ ليه لا يا دنايا؟ ناقص ايد ولا ناقص راجل؟ ابدع من ابدعها راجل في حريتنا. حريتنا وانتش اوصالك حرم دغمازة ما فيهاش غير كلوب واحد يصر العين ويخطف القلب. من فات قديم وتاني. الله، وانتش عرفك بقديم يا بيت. وشك مرايتك. انت شفت ايه في مرايتي؟ شفت انك ملعب وبيع كلام. العين بتعشق كتير. يا ما فيها عينين زايغه. انما القلب ليه واحد. ايه ويا مقلوب ذمتها كاوتش. عناية؟ ها. وبعدها لك. طب ابعد عني. لا انا من طبك ولا انت يا اخويا من طوبك. احنا لابسين خيش زي بعض. لا يا اخويا انا مش لابسه خيش. لو كنت عايزه يجيني الحرير اتوال. تبقى العباره تفرق القرشين اللي عند ابوكي. احنا مش من دول يا الدلعادي. الراجل يتقل بذهب والماز. بس لو كان راجل. يبقى استبين. ابراهيم ومقام الحسين تبعد عني شويه. لا يا اخويا انا مش قادر. الله الله الله الله، انت كرهاني ليه هناي؟ ان شاء الله ينشك في قلبه اللي يكرهك ولا اللي يتمنى لك ايها راجل. طب تصدقي وتؤمني باللي خلقك يا بنت؟ انا مصدقه بيه. وعهد الله انا بحبك. قلب اتخطف. ابراهيم لا لا يا اخويا افوتك معاك. هناي ها اوعي تسيبيني. قال خيفتته؟ اسم الله على اذنك. توه اللي كان كان. اخ يا ناري، لو اعرف بس بتجيب الكلام ده منين؟ من الكتب. ولا انت بس اللي بتفك الخط؟ بفك الخط ده ايه يا اخوي؟ ده انا معايا شهاده يا الدلعادي. وانا معايا شهادتين يا الدلعادي، شهاده لا اله الا الله وشهاده الميلاد اللي بتقول اني اتولدت في ليله غبره ما ينورهاش غير كلوب يبعته المولى من غير معاد. ابراهيم اوعى بقى، وسع خلينا اروح الدكان. هشوفك تاني يعني. لما تشوف حلمه ودنك الشمال. ودي فيها ايه يا شاويش حسين؟ فيها كتير يا فندم. هنية مش من البنات دول، هنية بنت مؤدبة ومتربية وعمرها ما تعمل كده ابدا. مش يمكن حبيته؟ مش ممكن ده يحصل في ساعة زمن يا فندم. طب انت مزعل نفسك كده ليه؟ انا مش زعلان بس مستغرب. انت تعرف لعور؟ سمعت عنه. شفته؟ لا. لو كنت عرفت لعور او شفته لكنت زعلت ولا استغرب. اخر مرة اتمسك في الحدايق كان ساكن هناك. وقاعد في شقة فخمة ومتجوز دكتورة. امال كان بيشتغل فين؟ في زينهم، كان متجوز هناك ومراته هي اللي بتدور المكان. الدكتورة؟ لا يا سيدي، دي بنت اسمها سميرة من المذبح. امال كان بيسوق البضاعة ازاي؟ زي ما هو عامل دلوقتي، يدخل الحتة من دول يقعد له فيها كام شهر، ياكل عقل الناس ويتجوز منهم، يحبوه ويحموه. غريبة. اصل المثقف لما يبقى مجرم بيبقى خطير قوي يا حسين. مثقف؟ اصل اعور غاوي قراية، الاعور فاهم، وعشان كده عمره ما يهرب، ما يحبش يجري. امال الرجاله اللي بره دول جايبينهم ليه؟ شوف يا حسين، الاعور يوقف لك ويجحش ويلم عليك الناس، وممكن يجي معاك الاسم. وبعدين يا فندم؟ فص ملح ويدوب، تلاقيه بني ادم تاني، وش تاني، كلام تاني، هدوم تانيه، جلد تاني. ايوه لكن مفيش وقت للرغي، خلي الرجاله يسدوا كل منافذ الحاره، وسيب عليا القرابه اللي بتفتح على الحلميه. مش عاوز ابراهيم ابو نخله السارح يبعد عن عينينا ولا ثانيه. ايوه ما هو اصل انا هجيب له سميره، مراته اللي في السجن، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تهزه. طب ودي هنوديها فين؟ عند الحلوانيه، تقول انها قريبتها من الزقازيق، من طنطا، من اي حته في البلد. وبعدين يا فندم؟ ولا قبلين، اي اشاره، اي لمحه، اي حركه بين سميره وبين ابراهيم يبقى هو الاعور. وبعدين؟ وبعدين يحلها ربنا. يلا بينا. انت مجنونه يا دريه، مجنونه بصحيح. ايه اللي انت ناويه تعمليه ده؟ ناويه ابقى بني ادم واحد. انا تعبت. مفيش مانع يا ستي تبقي بني ادم واحد، بس دول ذنبهم ايه؟ مالهم هم ومالك؟ دول يا زوزو جزء من محمود، حته منه. انت مش بتقولي ان بينهم متناقضات كتير قوي؟ مش بتقولي ان هو حاجه وهم حاجه تانية؟ انا زهقت من الكذب، نفسي ابقى دريه وبس، مش دريه وديدي. هي المشكله في دريه وديدي؟ يا ريتها كانت سهله كده. هي دي المشكله يا زوزو، هي دي المشكلة، اننا نتغير من جوه مش من بره. طب وناوية تعملي ايه بس يا دري؟ مش عارفة بالظبط، لكن لازم اقول الحقيقة، لازم اروح لميرفت وكامل وسامي وعصام واقول لهم اني درية مش ديدي، واني ساكنة في ضرب الجماميز مش في الزمالك، واني كنت تافهة بتعلق بعمي وفلوس عمي وبيت عمي. لازم اقول لهم اني كنت عبيطة لما كدبت على محمود، لازم اقول لهم ان محمود معاه حق. لازم يا زوزو. درية درية، انت عايز تعرفي الحقيقة؟ قبل ما اعرف اي حاجة لازم اعمل اللي علي، لازم ابقى انا، انا ابقى انسان واحد مش واحد. حاجة زي ما انت عايزة، بس ده رأيي وده قراري. ناوليني التليفون من جنب. قبل ما تتكلمي في التليفون، مش عايز تعرفي انا كنت بضحك ليه؟ ما يهمنيش. لازم يهمني. لا مش لازم، ناوليني التليفون. لا مش هديك التليفون قبل ما تسمعيني، واذا كنت تعبانة لازم تفهم انك مش لوحدك في الدنيا دي. ما يهمنيش. لا لازم يهم. ليه؟ علشان لما تكوني عايز تبقي بني ادم واحد لازم تبقي انتي انتي، ما تبقيش محمود حمدي مسخوط في شكل تاني. انا اسفه يا ديدي، مش قصدي والله. والله قصدك يا زوزو، انا عارفه ان كلكم هتقولوا كده. اصل يعني انتي بترددي كلام محمود يا ديدي، انتي لازم تبقي زوزو. مش مهم ده، المهم اني مقتنع باللي انا بقوله. يا خبر ابيض، كل ده عشان ميرفت جت تسال عليكي؟ لا، عشان ميرفت كانت جايه تتفرج عليا. يا شيخه بلاش مبالغه. مش انت اللي قلتيلي انها كانت بتدور على حاجه؟ انا عارفه الحاجه دي زي ما انت عارفاها بالظبط. طب اسمعيني بس، انا ليه ادي فرصه لاي حد انه يتفرج عليا؟ انا ليه اعيش خايفه من الناس؟ ليه اكذب؟ ليه؟ طب اهدي بس. الله، انا هاديه اهو، اديني التليفون من فضلك. طيب قوليلي بس، انت هتقول لهم ايه؟ هتعملي ايه؟ ها ممكن علشان خاطري والنبي. انا تعبتك معايا يا زوزو، اوعى تتضايقي مني. تعرفي يا بنت يا دريه، انا فرحانه بيكي قوي قوي، بتبقي زي القمر يا بنتي وانت زعلانه. صح. انا مش فاهم حاجه. في حاجة فينا غلط. اتكلم عن نفسك وبس. ايه اللي خلى سامي يعمل كده يا عصام؟ معقول ده تصرف واحد مثقف؟ هو المثقف ده مش بني ادم، فلقتونا مثقف مثقف. بطلوا بقى تبصوا لنفسكم على انكم حاجة والناس حاجة غيركم. عندك حق يا ميرفت، عندك حق. طيب سامي سافر ليه؟ ومين قالك انه سافر؟ مش انت اللي قلت؟ انا قلت انه قال انه مسافر، ما قلتش انه سافر، لان سامي ما سافرش يا كامل، سامي هرب. طب ما يهرب بالسهولة دي؟ بعد ما حكيت له على اللي حصل النهاردة الصبح كان واضح انه خايف قوي. ما هي حاجة تخوف، سميرة وزوزو، والله اعلم ايه المستخبي كمان. محدش عارف محمود عمل ايه. يا ميرفت ارجوكي يقوم يهرب من قدام المشكلة ولا يواجهها معانا. واحد طبيعته كده مش عيب. لا عيب، لو ما كانش عيب كانت الدنيا خربت. هو سامي ده ايه؟ مش انسان له رسالة؟ مش صحفي ملتزم بكلمة يقولها للناس؟ مش فنان بيكتب قصص وتمثيليات وروايات ومسلسلات واذاعيات ومسرحيات؟ مش انسان بيقدم للناس فكر مؤمن بيه؟ ازاي ازاي بس بالسهولة دي يهرب ويقول سلام عليكم، خرجوني من اللعبة؟ ازاي؟ مش المهم اللي هو بيعمله، المهم اللي هو بيكتبه. ابدا يا ميرفت، الفنان الصادق الحقيقي لازم يبقى اولا انسان صادق وحقيقي، لازم يبقى واحد مش اتنين. عندك حق، عندك حق. مفيش فرق يا ميرفت بين الكلام وبين الفعل. الفن الحقيقي افراز حقيقي لانسان حقيقي زي العسل كده بالظبط. انت بتطلب المستحيل، بتطلب الكمال، وده مش ممكن يتحقق. عندك حق وعندك حق. ايه هو اللي عندها حق وعندي حق؟ اصل قررت ان اخدكوا على قد عقلكوا واسيبكوا تهلوسوا. انت مقتنع بموقف سامي؟ والله هو حر، محدش قال انه عيب، محدش مسك فيه، انما صاحبي يبقى متورط. اقوم اسيبه واسافر ولا اقف جنب منه واحميه؟ هو حر. عصام انا عاوز اسالك سؤال واحد بس. اسالي. انت شفت زوزو فين؟ ما انا قلتلك. طب تفتكر زوزو كانت فين؟ كانت فين مش عارف، وما يهمنيش اني اعرف. يمكن لو عرفت يهمك انك تعرف. ميرفت والنبي ارحمينا من تحليلاتك دي، احنا في ايه ولا في ايه؟ طب تقدر تقول لي احنا في ايه دلوقتي؟ انا قلتلك اني مش عاوز اتخانق. قول لي انت من غير لف ولا دوران، كفاياكم كلام، احنا في ايه يا كامل؟ في البيه، في البيه اللي سابنا وهرب، في البني ادم اللي جري اول ما حس ان في حاجه ممكن تلطه، تمس سمعته، تتعبه او تاذيه، اللي بيجني مكاسب من غير ما يدخل معارك، في المثقف، في المثقف اللي شايل قفة كلام عمال يدلقه على دماغ الناس، وساعة ما حد يجي يقول له نفذ كلامك يهرب ويجري. تفتكر هنقعد نعيط ونستنى لما يرجع؟ لا طبعا. ولما هو لا سكت ليه؟ فين محمود يا عصام؟ مش هقول لكم، انا مش عاوز اتحمل المسؤولية دي. انت متحملها غصب عنك لانك مشاركه في اللي هو عمله. انا ماليش دعوة، محمود كذب عليا، خدعني، ضحك عليا زي ما اكون طفل. ما فكرتش في حاجه يا عصام؟ زي ايه؟ ان زوزو كانت بتزور دريه بنت عمها في الحاره. مش فاهم. لانك مش عايش مع الناس، انت عايش في مخك، عايش جوه راسك ومش عاوز تطلع منها، بتعيب على سامي وانت معيبه. قصدك ان دريه ساكنه في الحاره اللي فيها القهوه؟ ايوه انا متاكده من كده. برضه يبقى كذب عليا؟ لا ده يبقى خدعني مش كذب عليا بس، لان مش ممكن تحصل الحكايه دي الصدفه. كفايه بقى، ما يكذب، ما يكون كذب، طز. المهم دلوقتي نعرف ايه الحكايه. طب وسميره ايه حكايتها؟ ايه اللي وداها الحاره؟ علشان كده بالتحديد انا عاوز اروح الحاره دي، النقطه الوحيده اللي انا مش فاهماها. لكن يمكن سكت ليه يا ميرفت؟ يمكن ايه؟ هو فاكرني ايه؟ هفيه تابع؟ يمكن ايه يا ميرفت؟ يمكن درية تدلنا. حضرته يحب ويتآمر وينط ويتفلسف، واتهمنا احنا بالكذب وهو اكبر كذاب في الدنيا. ورأيك ايه بقى يا ميرفت؟ لازم نلاقي محمود الليلة يا كامل قبل ما تحصل حاجة. محمود مجنون، مجنون فعلا. ميرفت هرجوك يا كامل ما تسألنيش دلوقتي، طول بالك هتعرف كل حاجة، كل حاجة. ونازل شتيمة فينا كلنا على ايه؟ يطلع مين هو؟ فاكر نفسه ايه؟ فوق العالم؟ ده انسان كذاب؟ كذاب؟ كذاب؟ ايوه كذاب. انا مش فاهم انت عاوز ايه؟ انت ايه؟ قلتلك كذاب، انا انسان كذاب. كل الناس بتكذب. بس انا كذاب قوي، محترف كذاب. بتكره نفسك؟ بالعكس انا بحبها لاني بواجهها بالحقيقة. طب ما تبطل كذب. لا ما اقدرش، ما اقدرش، ما اقدرش، ما اقدرش، ما اقدرش. وكان بيعترف، المصيبة انه ما كانش بيخبي. انا اللي كنت حمار، كنت مغفل. حاجة غريبة، حاجة غريبة قوي. ربنا يحميك يا محمود، ربنا يحميك من نفسك ومننا. وا وعهد الله انت عقلك على قدك يا اسطى. دلوقتي حسن قال انه بيحبك قوي. اه والله. اقصب علي ايه، انا ما كنتش فاكرك طفص كده. بتحبني عشان غديتك يا لا يا اسطى دي مش تفاصه. اصلا كنت جدع قوي معاه وسقيته كوبايه شاي كمان على حسابك. اجرانه عشان كده عايزك تقعد معانا. الاول يا اسطى. ايوه معلم. البنت اللي عند الحلوانيه برضو مش بتنزل عينها عنك ليه؟ ما إيه؟ قلنا ولا عمرنا شفناها. انت هترجع تاني؟ انا عم ماشي قبل ما لا لا استنى. طب اقعد بس اقعد وهدي خلقك كده. يلا يا حسن اعمل لنا كوبايتين شاي. اه يا معلم. اسمع يا اسطى اوعى تشيل مني. انا اصلي يعني حقيقي كده كنت بحبك الحكايه عشان الناس تتخم. لا سيبك انت اللي طلعت خواف. لا لا لا لا خواف ايه؟ لا لا لا لا. طب وعزه الله ابدا ابدا يا اسطى. انت هادي انت كمان اصلك ملعب اوي. طب اسمع تصدق ولا ما تصدقش؟ لا اله الا الله. انا صحفي وعايز اشتغل اهواجي بس مصدق؟ اسمع يا اسطى. نعم. ولا يا استاذ بقى زي ما تحسبها. فتح له دانك كويس قوي. انا معاك. لو حلفت لي على الميه تجمد اللي في دماغي في دماغي. طب انت قصدك ايه بقى من ده كله؟ والله يا قصدي بقى زي ما يكون. الله. طب فهمني. فهمك. فهمني. الاعلام مش ببلاش يا خل. اللي زيك يا ابني لازم يدفع زي ما دفعنا فيه سنين وعمر. عايز تتعلم لازم تدفع. اه على اذنك. اقعد يا استاذ زكي. قبل ما اقعد قولوا لي ايه العباره دي. طب اقعد انا اقول لك. انا مرتاح كده. ايه مالك انت خايف؟ لا مش خايف. انا متضايق. من ايه؟ من اللي حاصل دلوقتي. لو انت مطرحي تتضايق ولا لا؟ اتضايق بس. اهو انا متضايق من غير بس. انا عارف انك راجل جدع علشان كده بعتلك. واديني جيت ايها خدمه يا بيه. الا قولي انت بتخاف من الاقسام؟ انا ما خافش منها علشان ما بعملش حاجه تغضب ربنا. انا ما بحبهاش. ليه؟ اصلي مره انضربت في اسم من غير ذنب. كنت عيل صغير بتاع 20 سنه كده. تشرب شاي؟ قولي يا بيه وبعد ما بتقول نشرب شاي. ابراهيم ماله؟ ايه رايك فيه؟ لا اللي زي ابراهيم مش وش ذلك. واذا كان اقطع دراعي. تعرفه ولا عمري شفته؟ وتعرف منين انه مش وش ذلك؟ الهام. واذا كان الهامك فالص اقطع دراعي التاني. انتوا هتسهروا عنده الليله مش كده؟ وعهد الله الشاويش حسين ده راجل جدع. انا عاوزك تشوفه كويس. لغيه. لغيته. اعرفه لي كويس. وبعدين؟ لا ابدا ولا قبلين. بكره تقول لي رايك فيه. اللي زي ابراهيم مش وش ذلك. تعرف ابراهيم ده يبقى مين يا استاذ زكي؟ من غير مؤاخذة يبقى مين؟ يبقى الأعور المزيف المهرب النصاب الكذاب. يبقى أخطر بني آدم في العصر ده. وإذا ما طلعش أقطع دراعي. يبقى دراع بدراع استبينا. ها طب يا أختي ما تقولي أنا مش فاهمة حاجة. وعاوزة تفهمي إيه بس يا هنية؟ اللي أنت بتقوليه حلاوة وعهد الله ما أنا فاهمة حاجة. يا اختي على عبارة الواد اللي اسمه ابراهيم ده يا هنية. اصل انا شايفة ان الهيل بشابك. احنا يا حلاوة متربيين ومفتحين على الدنيا ورضعين كتب مش عيب برضو. اصله يا اختي كده طيح في الحرم من ساعة ما جه زي ما يكون مولود فيها. قلت اشوف ايه حكايته معاك. ما هو ده اللي محير فيه الخال. الا قوليلي يا حلاوة انت ايه رأيك في ابراهيم؟ ربك والحق يا هنية معرفش من ساعة ما شفته كده قلبي انفتح له لحد ما. يا اختي وانا مالي؟ مالك يا حلاوة؟ يو انا عارفة بقى. مين الشابة اللي عندك دي يا حلاوة؟ بنت خالتي يا اختي وجاية تزورني من اسكندرية. ما هو ده الكلام اللي قلتيه لأهل الحارة. بس دي مش بنت خالتي ولا تعرفيها. ده انتوا ما تكلمتوش من ساعة ما جت تلت كلمات ساوى. وانت عايزين اقول ايه بس يا هنية؟ تقولي الحق يا حلاوة. ها الله شايفة حلاوة. ايه يا اختي مال؟ ابراهيم شوف ابراهيم بيكلمها ازاي. يا ما نفسي اعرف مين الشاب ده وايه حكايته. ما انا ها. لا يا اختي بنت خالتي مش وش ذلك. ومقام الطهرة العبارة دي فيها سر. انت بتخبي عليا يا حلاوة. ده احنا اهل وجيران من سنين. ابدا والنبي يا اختي، منك لله يا اللي يا اختي. وانا مالي بقى؟ قولي لي يا حلاوة، قولي والنبي. عيب، ده انا هنية. والنبي ما انا مصدقة اللي بيقولوه. البت دي مش بنت خالتك يا حلاوة، وابراهيم بيكلمها زي ما يكونوا عارفين بعض من سنين. يبقى اللي بيقولوه صحيح. ها؟ والنبي دي حاجات مخول المخ. انا راجعه يا اختي الدكانه. يعني برضو مش عايزه تقولي؟ حاول ايه بس يا هنيه، هو بقى في حاجه تتقال؟ وعندك واحد شاي واتنين. ملك يا اخويا، سكت ليه؟ ما تكمل. مرحبا حلاوه، يا احلى حلاوه في الحاره. هو انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ لا ابدا، انا لقيتها لوحدها قلت يعني دي بنت خالتك وواجب نقوم بالواجب. قلت ايه يا عروسه، اجيب لك كاكولا؟ عندنا تلج وعزة الله. هتلاه يا اخويا وماله. وعزة الله انت من ورا الحارة عروسة، وعندك واحد كاكولا متلجة لضيوف الحارة حسن. قوليلي قالك ايه؟ انت تعرفيه سميرة؟ ما تخافيش يا اختي، الدار امان. اوعي تكوني فاكرة اني هقول للشاويش حسين. لا لا لا، مش معقول. انا عارفة انا كان مالي ومال الهم ده يا اخواتي. تشربي شاي يا اختي. ايه مالك يا هنية؟ كنت فاكراك جدع، طلعت روبابيكيا وليك بدل الوش وشين والف وش كمان. الله، ايه اللي حاصل؟ الحلوانيه قالت لك حاجه؟ قالت اللي قالته بقى. الله، وانت مالك؟ الله، وبعدها لك يا دجاله. من غير ما تقل ادبك وتطول لسانك، انت عاوزه ايه؟ ها، ايه اللي حصل؟ اسال نفسك. سالتها قالت لي ولا حاجه. يا بنت سيب اللي يقول يقول وتوكلي انت على ربك. ما تخافيش مني يا هنية، انا مش ابن حرام. ابراهيم، عيب تضحك على واحده زي يا بنت. ما تخافيش، ده انا راجل. عمر الراجل ما يدخل بيت ويضحك على اصحاب. الله، وانا ضحكت عليك في ايه؟ مين البيت اللي عند الحلوانيه؟ هي الحلاوه مش كانت معاكي؟ ما تساليها. انا ما اسالش حد، انا قلبي بياكلني وصدري مخنوق من كدبه طايحه في الحاره من طلعه الشمس. كدبه؟ كدبه ايه يا بنت؟ يا سلام، يا ميت ندامه على شاب زي الورد يمد ايده في الطين ويلغ فيه. هنية، الحلاوه ما قالتش حاجه يا ابراهيم، لكن عينيها كانت بتقول كلام كتير قوي. اذا كنت بدك تخبي عني دي حاجه ليكي مش ليا، واذا كنت شاريه قولي وخلي الدار امان. المعلم بيبص لك، سيبني دلوقتي يا ابراهيم. بالك يا هنية، انا بدي اقول لك كلمه واحدة. لا يا سيدي، لا تقول ولا تعيد. انا بحبك. ازاي؟ معرفش ليه، معرفش. صدق، كدب، غلط، صح، فوق، تحت، معرفش. هي كلمه كلمه اندبت في قلبي من ساعه ما شفتك وهبشت فيا زي قطه مسعوره. انا بحبك. فوتك بعافية. صلي على النبي. وحق عزة الله، انا ومن سمعك يلي ما اعرف عنك حاجة. وعزة الله، ومن يوم ما شفتك وانا ايه اللي انا بقوله ده؟ استر يا رب. مالك يا كام؟ حيران يا مرغت، حيران. انت من ساعة عصام ما نزل وانت بالحالة دي، حاجة غريبة. ايه هو اللي غريب بس يا مرغت؟ اللي انت فيه ده، واللي عصام فيه، واللي عمله سامي، واللي هببه محمود. هو غريب بس مش غريب. اين انت يا محمود يا حمدي؟ ها هو العالم كله اصبح يتحدث بلسانك ويردد نفس كلامك. على العموم انت عندك حق، يظهر ان محمود كان عارف سامي وعصام اكتر مني، كان عارف حاجات انا معرفهاش. مش دي القضية دلوقتي يا كامل. انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي الف القاهرة، ابلغ بوليس النجدة. تبقى مجنون، تبقى تهفت في عقلك. طب قولي انت، انا اعمل ايه؟ المشكلة اننا حتى لو لقينا القهوة دي مش ممكن هروح معاك. صح، وانا مش عاوزك تروح لوحدك. ليه؟ حتوه؟ لا مش كده يا كامل، انا عاوز عصام يروح معاك. مرفت، اوعي تقعي في الخية اللي انا واقع فيها. بلاش نلت ونعجن ونقول نفس الكلام، لازم نعمل حاجة. عصام مش هيجي معايا ومش هيقول لنا محمود فين. بس لو عرفنا مكان محمود يمكن يجي معاك. وحنعرف مكانه ازاي؟ هو ده السؤال. الو الو كامل، مساء الخير. اهلا درية، انت فين يا خينا؟ انت قاعد لوحدك ولا العيال معاك؟ مفيش غير عيل واحد، مرفت. طب انا جاي لكم. ايه مالك يا درية؟ لما اجي هتعرف. انت بتتكلمي منين؟ من بيت عمي في الزمالك، هكون عندكم مسافة السكة. باي باي. غريبة، غريبة. ايه يا كامل؟ مين كان يصدق؟ مين كان يصدق؟ مالك؟ هي دورية بتتكلم منين؟ وقالت لك ايه؟ عارفة قالت لي ايه؟ ها؟ قالت انها بتتكلم من بيت عمها في الزمالك. طب ودي فيها ايه؟ فيها كتير يا ميرفت، فيها كتير، ودلوقتي تعرفي. لا صدق، ما الدنيا لازم تبقى دنيا. طب قول لي ازاي الحكايه دي تحصل؟ العباره يا خل زي الحساب، قرش وقرش يبقوا كام؟ قرشين. انت بقى دخلت الحاره على غفله، فجاه كده الناس صحيت لقيتك في قهوه ابو الناجح. يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ زي ما قالوا الصبح، ابو الناجح هيبيع الصنف. كويس، وبعدين؟ بعدين قول علمني وانا اقول لك. وبعدين وعهد الله حخنقك. ما تتكلم يا جدع. ببلاش كده ابو الناجا، بشرف انت راجل جشع، راس مالي مفيش فايده فيه. لا يا اخويا، والنبي تتلهي. شوف يا سيدي، لما يكون في الحاره مخبر وفيها واحد بيبيع الصنف يحصل ايه؟ لازم يبلغ عنه. ولو قعد المخبر طول النهار والليل في الحاره يحصل ايه؟ اللي بيبيع الصنف يتلم ولا يبيع. حلو اوي، حلو يا حبيبي. يبقى المخبر لازم يمشي. تمام. واذا كان المخبر بقى حاطط عينيه على ارمله غلبانه، والارمله الغلبانه دي عاوز راجل يحميها، يحصل ايه؟ يعني ما يعنيش، ما يعنيش. هي بس هتاخد بالها وهو مش هنا، وبعدين الحارة تبتدي تشغي باللي تعرفهم واللي ما تعرفهمش. مش فاهم. مش فاهم؟ مش فاهم. طب مين الافندي اللي جه وطلب البوري والشاي وانحشر بناتنا سهبة خانقنا؟ ما تفكرنيش بقى، احسن دم بيغلي. مين الافندي ده يا اسطى ابراهيم يا حاذق؟ انت قلت انك تعرفه. انا قلت اني عرفته مش عرفته. اسمع بقى، ما تكلمنيش زي بتكتبه. حاكم الكلام ده انتوا بس اللي تفهموه، انما احنا لينا لغوة تانية. شوف، ما هو الافندي ده حاجة من اتنين، يا اما واحد من اياهم صحيح، يا اما بقى مخبر تاني. طب ما انت مفتح اهو، امال عملت اللي انت عملته ده ليه؟ انا مش بقول لك انك كروديا. انا برضو اللي كروديا؟ ما انت بالشكل ده هتوديني في ده. مظبوط يا حبيبي، مظبوط. واذا كنت هتعمل عامله هتروح في داهيه بس لوحدك، ما تاخدنيش انا معاك اوانطه. يعني اسمع، افرض انك بتلعب لعبه وابن الحرام ما خلاش يا حبيبي لابن الحلال حاجه. حلو، وبعدين؟ ولا قابلين، اقوم انا ادب معاك خناقه بحقه حقيق، وعشان اقوله اني ماليش دعوه بيه. لا يا حادث، انت خفت مني. لا لا لا، ما خفتش منه ابدا، انا خفت منك انت. ودي جدعانه برضه. معلوم جدعانه يا اسطى، ما انا ماليش في لعبه ابدا، انا ما اعرفش عنها حاجه. عرفني وانا بقالي فيها. طب اذا ما صدقش، اذا ما خليتش عليه اللعبه، يبقى هيجيبني. ازاي؟ قلت لي ازاي؟ عشان يسألني ايه الحكاية؟ مين ده؟ فت عينيك ولا زي منه يعني؟ وانت تيجي تقولي. الله يبقى انا ومزاجي. يا ابن الابلسة. وعامل لي معلم بس. ايوه، طب اجري يا اخويا، اجري اجري، وشوف التماثيلجية ده الاسطى زكي اللي بيزعق. روح يا اسطى واتعلم، اتعلم يمكن يطمر فيكو. سيبني انا اكلمها يا كامل. حاضر، هسيبك تكلميها. اهلا دريه، تعالي اتفضلي. ايه ده يا دريه، انا رحت لك البيت. لو استنيتي دقيقتين بس كنت لحقتيني. ما كانش ممكن، اصل كامل كان مستنيني في العربيه. انا وصلت بعد انتم ما مشيتوا بدقيقه واحده. انت شفتينا؟ لا طبعا، لو كنت شفتكم كنت ندهت عليكم. اصل احنا شفناكي. شفتوني ازاي؟ شفناكي وانت جايه في التاكسي، بس مرضناش نكلمك. انت اللي شفتها مش انا. لا، وانت كمان شفتيها. كامل، انت اكيد جرى في عقلك حاجة، انا مش قاعدة لكم. اهدي يا ميرفت وبلاش نرفزة، اصل انا اتعديت من محمود، مرض مرض وصابني، استحمليني بقى لغاية ما خف. انا مش فاهمة حاجة. اصل احنا لما رحنا لكم بيتكم. اولا ده مش بيتنا، ده بيت عمي. انا قلت لكم الحكاية دي مليون مرة. ده صحيح، بس احنا ساكنين في السيدة زينة. هي زوزو كانت عندك الصبح؟ ايوه، هي اللي قالت لك. مش هي اللي قالت، ده عصام اللي شافها هناك. عصام؟ وايه اللي وداه السيدة زينة؟ دلوقتي تعرف درية، انت تعرفي انتوا ساكنين فين؟ كامل، انت بتقول ايه؟ اصل محمود هناك. طب ما انا عارفة. عارفة؟ عارفة منين؟ هو قالك؟ لا للأسف ما قاليش، انا اللي عرفت. عرفت ايه يا درية؟ عرفت ان اشتغل اهواجي زي ما كان عاوز. مين اللي قالك؟ ما حدش قال لي يا كامل، انا اول ما عرفت حبيت اقول لكم عشان تطمنوا. نطمن على ايه؟ احنا عرفنا وقلقنا اكتر. قلقتوا ليه؟ محمود سعيد وطايح في الحارة زي ما يكون اتولد فيها. انت شفتيه؟ وكلمته. وقالك ايه؟ ما قاليش حاجة، رفض يكلمني، صمم على انه ابراهيم الاهواجي. مش فاهم. انا كمان ما كنتش فاهم، كنت بشك انه محمود، لحد انتوا ما قلتولي ان عصام كان هناك وشاف زوزو. ما هو يمكن. ما يمكنش ولا حاجة، محمود معاه حق يا كامل، انا كذبت عليه وكان لازم ما كذبش. كذبت عليه في ايه؟ في كل حاجة. بالعكس، انت قلتله الحقيقة، قلتلنا كلنا ان بيت الزمالك ده بيت عمك. ده صحيح، بس قلتها ازاي؟ هو ده المهم. وقلتلنا الف مرة انك فقيرة مش غنية. ايوة قلت كده، بس قلتها ازاي؟ هو ده الكذب. وقلتله لا لا يا مرفت ارجوكي، خلينا نواجه الحقيقة زي ما هي، خلينا نبقى احنا، خلونا الاول مرة نشوف بعض زي ما احنا. كامل اسكتي اخرسي، انا تعبت ومحمود تعب قبل مني، ويمكن يكون اتورط في حاجة. اتورط؟ اتورط ايه؟ تعرفي البت سميرة درية؟ شفتيها في الحارة؟ سميرة مين؟ مش قلتلك انك عبيطة؟ فهموني ايه الحكاية، مش معقول، قولولي. درية خديني معاك الحارة، ارجوك يا درية انا لازم اشوف محمود دلوقتي، لازم. الله، هو رايح فين؟ هو مين يا اخوي؟ ابراهيم. انا عارفة، علمك ده ماشي مع الولا حاسن. انا بقول ايه؟ ولا تقول ولا تعيد يا حسين. الله يا اخوي، انا مش عارفة انت حاطط نقرك من نقره ليه. شغل يا ولي يا شغل، هو كان بخاطري يعني؟ لا يا اخوي، انت اللي ما بتحبوش. اه ده الكلام اللي ما يدخلش دماغ حد عاقل. العبارة اصلها ولا عبارة ولا حكاية. انا مالي يا اخوي ومال اللي انتوا فيه؟ جادح دخل الحارة عشان ياكل عيش، ليه وليه؟ بقى بزمتك ده شكل اهواجي برضو يا حلاوة. ما هو قالك انه ما اشتغلهاش قبل كده. ايوة قال، انما العبارة فيها حاجة تانية غير اللي قاله. بقولك ايه، هو يكون الواد ابراهيم حس منك بحاجة كده ولا كده؟ ولاش عرفني يا اخويا ما يحس. لو انت كنت فاكرني مخبر ولا انت عاوز تشغلني مخبر؟ اسمع يا حتين. طب وطي صوتك احسن، الجدع على العجلات جاي على الناحية دي. الله يا مسا التماسي يا مرحب. مش كفاية اللي انت عملته وانا مش هنا يا عباس؟ ما تتلم، مصارين البطن بتتعارك يا جدع، واحنا برضو اهل. عباس ابعد عن دكان يا اخويا، مالكش دعوة بي. كرمان دماغي فاضية وعاوز امليه. خلاص خد ادي علبة السجاير اهي. مولع بيبة مع اني مولع خلقة. طب اديني كبري يا جدع. احمد يا جدع يا جدع، انت ما بقتش صغير. ابو عهد الله اللي باربعة واربعين يمين، انا نيتي خالصة لله. وصحتك؟ بفلوسي، كله بفلوسي. وانا خدت حاجة ببلاش ولا انا عاوز حاجة ببلاش؟ انا راجل كسيب وجيبي مليان. بس عينك فارغة. وعهد الله ما انت جايبها البر يا عباس، وفي يوم من ذات الايام كده حلدعك لدعة، انما اخر تمام. بقول ايه، انت مش خدت السجاير والكبريت وبعدها لك بقى يعني؟ ايه حتدب معايا خناقة تاني؟ طب اديني صباح حلاوة. مش عيب عليك يا جدع تاكل حلاوة. غاوي غاوي، بكرة اسنانك تقع وتقع انت معاها. اللي انا بقول ايه حسين، لو انت يا اخويا هتعمل معاها مهدت ولا ايه؟ عيب يا نفيسة، عيب يا حلاوة، الجار للجار، وانا برضك في الخدمة. ايه رايك في الجدع اللي اسمه ريم؟ لا ابو الناجة. ذات نفسه؟ ذات نفسه. تفتكر يعني انه بيبيع الصنف؟ لا يا اخويا، ابو الناجة مش وش ذلك يا ناس، دي عشرة سنين عمرنا ما شفنا عليه حاجة وحشة. بس لسانه زفر حبتين. مع الزفر لسانه زفر يا عباس، انما مع الحلاوة بقى. الله الله الله، ايه عبارة الكلام اللي ملوش لازمة ده بقى؟ انا بقول ايه يا شوش حسين؟ قول يا عباس، انت باين عليك راجل جدع. اصل انا من غير مؤاخذة احب الدغري زي ما انت عارف كده، طول عمري بتاع الدغري. طب ومقام السيدة اذا قلت كلمة عوجة لا تكون وقعتك مهببة، فاهم؟ الله ايه مالك؟ اصل انا عارفة هو بيلف ويدور وعاوز ايه. طب عاوز ايه؟ وحياة النبي على قلبك لانت قايلة. انا عارفة بقى، اهو كل ما تشوف ابن خالتي تقوم تيجي عاوز تقول وتعيد. ايه العبارة ما تفهمونا، انا ما احبش اللعب الكتير. يا ميت صلاة النبي على الورد لما يفتح. اسمع شويش حسين. ايه الجدع اللي اسمه ابراهيم ده كل شويه والتاني يطلع من الحاره ما اعرفش بيروح فين ويرجع. صلاه النبي يا ميت حلاوه على حاره فيها الكنيزه بالتلج يا ابراهيم. ايوه جاي اهو على كده على طول. شفط الحاره واهل الحاره وحطوهم في عبه ازاي ما اعرفش. طب ما تعرف. عاوزني اعرف لك؟ اه واجب ليه لا؟ اول ما يخرج هعرف لك هو راح فين. بس انت قول او كده نبقى جيران واهل وحبايب ولازم منه. حسين انا قلبي مش جايبني. مالك يا وليه مالك يا ندامه ومقام السيد انا عقلي حيطير. مالك يا حلاوه اصلك واقف على عينيك سلامت الشوف شايف او خرج مع البيت هنيه. خلي بالك يا اجر الدكان وما تخرجش عجل لحد انا ماجي. حاضر. قال لي الليله تبقى ليله والجدعان جدعان. هو ده العنوان. فيها ايه لو جينا معاك يا درية؟ محمود اكيد عارف ان احنا عرفنا. هو متأكد من كده يا كامل. بس انا مش عايزاه يتضايق. وهيتضايق من ايه؟ يمكن لما يلاقينا تلمينا عليه كلنا مرة واحدة يتعب. وهو بس شاطر يتعب الناس؟ ايه اللي هيتعب؟ مش يمكن ابو النجا يشك فيه تبوظ التجربة اللي هو عاملها؟ انت لسه مقتنع انه بيعمل تجربة يا درية؟ انا مقتنع ان محمود تعبان ومش عاوز اتعبه اكتر. انت لسه بتدوري عليه يا درية؟ لسه بتخافي عليه؟ كامل انا بحب محمود. انا عارفه ان محمود ممكن ما يحبنيش بعد كده انما انا عاوزاه يثق فيا وبس. انت ما شفتيش سميره في الحاره؟ لا. انت تعرفيها؟ طبعا وشفتها كذا مره عنده في البيت. يمكن لو كنت شفتيها كنت غيرتي رايك. بالعكس حتى لو كانت سميره موجوده ما اعتقدش ان محمود كان يعرف. دريه انا عاوز اسالك سؤال. اسال يا كامل بس من فضلك بلاش الحزن ده. تفتكري عصام كان عنده حق في ايه؟ في ان محمود كذب عليه. انت بتدور على حجه تروح بيها لعصام وتصالحه؟ تعرفي يا ميرفت انك عبيطه قوي. انا بالفعل هروح لعصام بس مش هصالحه لان عمري ما خصمت. محمود ما كذبش على عصام يا كامل. انت عاوزه تفهمينا ان محمود ما كانش يعرف انك ساكنه في الحاره؟ اسمعي يا ميرفت انا ساعات بحس ان في بينك وبين محمود طار قديم. محمود صديق. ما يمنعش. وان الطار هو اللي بيخليكي ما تعرفيش محمود كويس زي عصام ما بيعرفش محمود كويس برضو. انت يا بنت انت مش عاوزه تبطلي حب ابدا. انت ايه؟ محمود يا ميرفت لو كان عارف اني ساكنه في الحاره كان قال لي على طول. ما كانش تعب نفسه وراح اشتغل قهوجي عشان يقول لي. محمود كده. صح محمود كده فعلا. تفتكروا ان دي صدفه عاديه ممكن تحصل؟ اهي حصلت. بتقول عني اني عبيطه وعهد الله ما حد عبيط غيرك انت. دريه من فضلك انا عاوز اجي معاكي. انت ما عشتش في حي بلدي قبل كده يا كامل؟ سكنت في حي بلدي سنين طويله بس للاسف ما عشتش فيه. سيدي يا سيدي. ميرفت من فضلك بلاش الاسلوب ده دلوقتي بالذات. بلاش فلسفه وجعت دماغي. ما عشتش في حي بلدي؟ لا ما عشتش بس سكنت. هتفضلوا تلعبوا بالالفاظ لحد امتى؟ وانت هتفضلي تلعبي بالناس لحد امتى؟ ما تطولش لسانك وخليك مهذب. انا كنت لحد دلوقتي مهذب جدا يا ميرفت بس ممكن ابقى غير كده. الله انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ ابدا يا دريه لان كل واحد فينا ابتدى يبان على حقيقته لما الخطر طل علينا من فوق. خطر؟ خطر ده ايه؟ انتوا فاكرين نفسكم عايشين؟ يمكن ما نكونش عايشين زيك انما اكيد احنا دلوقتي عايشين احسن منك. انتوا بتبددوا عمركم في كلام ملوش اي فايده. وانت بتحوشي عمرك في خزانه في البنك الاهلي مش كده؟ كامل انا مش هسمح لك بعد كده ابدا. هتسمحي لي غصب عنك اذا كنت عاوزاني يا ميرفت. ومين قالك اني عاوزاك؟ صح صح محدش قال انك عاوزاني. عن اذنكم. كامل عيب احنا في بيتك. عارفه يا دريه انا حاسس ان في حاجه بتقربني منك وبنفس القوه بتبعدني عن ميرفت. مش معنى كده اني وقعت في غرامك ابدا. معناه انك بقيتي حقيقيه. وانا بقيت مزيفه؟ ابدا ابدا يا ميرفت. انا قصدي ان دريه ابتدت تتغير وان احنا انا وانت وعصام وسامي لسه مش عاوزين نتغير. واحد فينا صمم على موقفه وتمسك بالقناع اللي هو لابسه وطلع يجري والتاني قاعد يصرخ زي الاطفال الصغيره ويشتم محمود ويثور ويبكي علشان لقي حد هياخد منه اللعبه اللي هو بيتعيق بيها على الناس وبرضه طلع يجري. وحضرتك اخ حضرتك ما تقول. سكت ليه؟ لان مفيش فايده في الكلام. على اذنكم. طب قولي انت رايح فين يا كامل؟ الله اعلم، عايز اروح اي حته، اي مكان، بلاد الله، خلق الله. ومن عارف يا دريه، يمكن الاقي لي قهوه اشتغل فيها. عن اذنكم، انتوا في بيتكم، اعتبروا نفسكم في بيتكم. مالك يا مرفت؟ مالك؟ سافر سافر، عيال دجالين كذابين، كلهم سفلة، كلهم كلهم كلهم كلهم. الله ورواق المال كده. انا مؤمنة موحدة بالله. ها انت ايه اللي مزعلك مني؟ انت. طب انا عملتلك ايه؟ معرفش. انت ما عملتليش انا، انت عملت الناس. اسمع يا بنت هنية، انت مصدقني بحبك ولا لا؟ نفسي اصدقك يا ابراهيم، وعهد الله نفسي اصدقك. انما تقول ايه بقى في ال... في ايه؟ مالك سكت ليه ابراهيم؟ ها انت عاوز مني ايه؟ عاوز احبك، عاوز اسرح في وسط الشارع، عاوز اطلع فوق برج الجزيره واقول للخلق يا خلق انا بحبك يا هنيه. وبعدين؟ ها ولا قبليه؟ هو ده اللي انا عارفه. وبعد ما تحبني يا ابراهيم بعدها؟ لا اله الا الله، انت عاوزه تقولي ايه؟ مش عاوزه يا ابن الناس، انت اللي عاوز. فوتك بعد. الله الله هنيه، انت متغيره. ما كانش غرض ولا كان في نفسي. طب ايه اللي حصل؟ انت بتغيري يا بنت من الحلوانيه. اسمع ابو خليل. يا نعم. صلي عليه يشفع فيه. ألف صلاة على النبي الحبيب. اللي زي ما تغيرش من واحدة تاني، لأن اللي زي ما بتجريش ورا حد. اللي عاوزني أعوزه، واللي مش عايزني أعوزه إزاي؟ طب أنت عايزة إيه دلوقتي؟ قلت لي تعالى نطلع شارع الخليج، وادي إحنا طلعنا بقالنا ربع ساعة ما قلناش حاجة. إذا كانت العبارة كلام الناس، سيب الناس تتكلم عبيطة. اسمع يا جدعان. يا نعم. هو لما اتنين يحبوا بعض بيعملوا إيه؟ ها؟ ما هي الحكاية باينة زي الشمس، في ناس عاوزة تعيش زي بقية الناس، وفي ناس عاوزة تلعب. أنا مش عايزة ألعب يا محمود. أنت معاك حق في الكلام ده. ولما أنا معايا حق، أنت مش موافق ليه؟ على إيه؟ أوعى تكون فاكرني بلعب عليك عشان أتجوزك. أنا ما تبقيش عيالة يا دري، أنا أصلا محتار في نفسي، بفكر في حاجة غريبة. انت اصلك مثالي، عايش في الخيالات اللي ممكن تحقق اغراضك وبس. وبتشتميني ليه؟ دي مش شتيمه، ده واقع، واقع انا عايشاه معاك من سنتين. انت دلوقتي لسه صغير، شايف ان الحب في حد ذاته هدف، وده شيء جميل، وشايف ان الجواز قيد على حريه الحب، وده هبل ازلي يا استاذ. دريه، انت عايزه تتجوزيني؟ ابدا، انا عمري ما فكرت في كده. ليه؟ لانك ما تنفعش زوج، انت تنفع محمود حمدي وبس. ومقام السيدة انت تهفيت في عقلك. مش انت عايزة تعرفي وبعدين؟ اديني قلتلك وبعدين. انت جدع مبالبح حاجة، عمارة ايه وجنينة حيوانات ايه؟ انا اصلي كنت ساكن في العمارة دي. ودي مالها ومال اللي احنا فيه؟ بنت هنية اسمعي، تجوزيني؟ لا لا لا. ازاي؟ زي الناس، هو الجواز بالعافية؟ انت مش بتحبيني؟ لو قلتلك لا ابقى كذاب. طب يلا نتجوز. والمصحف انت فيه برج من عقلك طاير، هو كل من قال بحب يقول يا جواز. امال ايه اللي بعد الحب؟ السد. ها؟ قصدك ايه؟ ما انا لما احبك احبك بعبلك، لكن لما اتجوزك لازم اعرف انت مين. انا مين؟ انا ابراهيم يا بت. يمكن يمكن يمكن. ده ايه؟ مالك يا ابراهيم؟ انا اصلي دايما بحس ان انت مش انت. هنيه، وعهد الله يا هنيه. هي حصلت لحد كده؟ اهلا ابو عجل دايخ ورا الخل. ايه مالك يا جدع؟ لا ابدا، انا بس قلت مس. مالا يسعد مساك يا اخوي. بقول ايه؟ ما تقولش يا عباس، احسن ومقام السيده افرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. انت جاي ورايا ليه يا جدعان؟ خارجه من الحاره، خارج ورايا ليه؟ اسمع لك اللي ما يشتري يتفرج. شاهد يا اسطى ابراهيم. الله الله الله الله، هنيه ايه العباره؟ انت هتتهمني باطل؟ ده انت بنت حتتي. ايه مالك ومالها يا جدع؟ ايه العباره يا جدعان؟ في ايه؟ مفيش، راجل قد ابويا ومتجوز عدد شعر الراس، وكل ما اطلع من الحاره يجري ورايا. هنيه عيب كده، انا مربيك وشايلك على ايديا دول، ولما انت شايلني على ايديك دول اختشي على دمك. شاهدين يا ناس، شاهدين يا خال. يا اخي اختشي على دمك. لا وايه جاي يقول لها ابصر ايه وما ادريك ايه؟ يعني انا لو ما كنتش معدي بالصدفه كان الله اعلم بقى البنايه جرى لها ايه. استاذ ابراهيم. ايه العباره كده؟ طيب معلش يا زهر، سلام عليكم. اخص عليك راجل ديني، ما تختشيش. يلا يا جدعان كل واحد يروح لحاله، خلاص بقى فضيناها. عاجبك كده يا ابراهيم؟ انت يا لهوي يا لهوي، منك لله وعهد الله انت داخله جهنم حد. اسم الله ليه بعد العادي؟ ايه يا بنت اللي انت عملتيه في الراجل ده؟ طبعا قبل ما يتعشى بيا اتغدى بيها انا وباللي خلفوه كمان. جدع راجل وعهد الله. راجل ده ايه بقى؟ ايه؟ ما تتلم يا جدع وتفتح عينيك. الله الله، ودي حاجه تزعل انك انت تكوني راجل يا هنيه. يا ما رجاله مش رجاله يا ابراهيم. ما تدقش كده، حلو قوي. الله، واخدني على فين يا جدع؟ الله الله، ملك ابراهيم. الله، ولا انت مبلبح حاجه بنت هنيه؟ انا بقول ايه؟ عندك كلام فيه فايده قول، ما عندكش ما تقولش حاجه وخليني ارجع على الحار. ايه خايفه من عجلاتي؟ اللي زي عباس ما يتخافش منه يا ابراهيم، اللي زي عباس هيرجع الحاره خايف، انما يلدع من تحت لتحت. انا بقول ايه؟ انما اللي يتخاف منه حد تاني، اللي يتخاف منه انت يا ابو خليل. وعهد الله الواحد يتجوز اللي زيك ويرمي نفسه في جهنم ولا يهموش حاجه. يعني الراجل من دول يتجوز اللي زي عشان يطمن على روحه بس يا ابراهيم؟ الله جرأ يا بت، انت مالك النهارده مسكالي على الواحد؟ بقول ايه؟ ما انت لو كنت عايز تقول تقول صحيح، كان زمانك قلت يا ابراهيم، ما بلاش احرام. طب انت بتحبيني ليه؟ امر الله وله في ذلك حكم. بقول نتجوز بقى ونتخانق في بيتنا. ما قلنا لا، الله هي سيرة. طب وبعدها؟ وبعد ايه؟ بعد اللي احنا فيه ده. طب لو حدق تقول لي احنا في ايه دلوقتي؟ بنحب بعض. بذمتك، بذمتك ودينك انت بتحبيني يا ابو خليل؟ اخص عليك يا هنية اخص، ده سؤال برضو؟ يا حلاوة يا حلاوة يا ولاد، ده انت غاوي لعب قاوي يا ابراهيم. وبعدها لك بقى في المناقرة دي يا جدع رود، ده انا زممتك. بتحبيني صحيح؟ طب ازاي؟ ها؟ ازاي؟ زي زي زي ما تكون بق ميه في حلق واحد هيموت من العطش. هتموت من العطش يا ابو خليل؟ وعهد الله. طب ما تشرب من البحر. سيبك انت من كامل يا دريه وقوليلي انت ناويه تعملي ايه. ابدا، هواجه محمود يا ميرفت، مفيش حل الا كده. هقوله اننا كلنا عرفنا الحكايه. وازاي هتكلميه قدام الناس؟ بسيطه، ابعت اطلب ازازتين كوكاكولا يطلع اكلمه. هيرفض يكلمك؟ ما هو انا مش عاوزاه يكلمني، انا اللي عاوزه اكلمه، عاوزه اقوله على كل حاجه وهو حر بعد كده. طب واذا طلع محمود متورط؟ اذا طلع متجوز سميره فعلا؟ انت بتسني الجواز من واحده زي سميره الشغاله ورطه؟ دريه انت اكيد اتجننتي، حد عارف دي عايشه فين وبتعمل ايه؟ اذا كانت ورط في حاجه بصحيح يبقى لازم اقف جنبه واساعده. محمود طول عمره واقف جنبي. طب انا عندي فكره. بلاش افكارك والنبي يا ميرفت، انا عاوزه افكاري انا. عن اذنك انا ماشي، ابقي كلميني في التليفون. في الزمالك ولا في السيدة؟ لا في السيدة، النمرة معاكي وعنوان البيت، ويا ريت تزوريني عشان تشوفي بابا وماما. باي باي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا فين؟ ومحمود؟ محمود فين؟ محمود عاوز ايه؟ محمود حمدي صحفي اهواجي بيحبوه ليه؟ ليه بيحبوك يا محمود؟ عشان عبط. طبعا انت سعيد بكده. اكذب عليكي؟ طبعا سعيد، لكن برضه مش سعيد. محمود انت عارف قد ايه انا صادقتك. شوف يا مرمت، اصل الصداقه دي كلمه ليها في حياتنا الف معنى ومعنى. انت ما حدش قادر عليك ولا ايه؟ انا اللي مش قادر على نفسي صدقيني يا مرفت، انا خلاص تعبت من نفسي، تعبت من الوشين والحياتين والمعنيين، تعبت. نفسي في الحقيقه زي ما هي، نفسي اشوفها لو مره في عمري واموت بعدها. انا بحبك يا محمود وانت عارف. لا ابدا يا مرفت، صدقيني انك مش بتحبيني ولا بتحبي كامل، انت ما تعرفيش تحب الا نفسك. طب عليك خليك جنبي. خليني جنبك اه، انما عالجك مش ممكن، اصل ده مش مجرد مرض يا مرفت، دي حياه كامله. للدرجه دي انا وحشه؟ مش انت لوحدك، كلنا، حتى دريه. دريه من ساعه ما دخلت في وسطنا وهي خلاص بقت زينا. طب انت بتحب مين؟ بحبني. ايوه بحبني، وبحب دريه، وبحب عصام وكامل وسامي، وبحب شغلي، وبحب. يا ريت. الله، ايه اللي بيضحك؟ انا اصلا بتاثر قوي وانت بتتكلمي كده، بس بصدقك دايما، بحس ان انا عايز احبك علشان اسعدك، مش علشان انا عايز احبك. ليه؟ لاني انا نفسي كده. افهمي بقى يا مرة، افهمي وحافظي على كامل، كامل احسن مني ومرتاح اكتر مني. بس انا بحبك انت. مش قلنا اني بتاثر؟ مرفت ارجوكي ما تخلينيش اقول لكامل. اما تقول يا جدع، قول يا اخي، بقالك ساعه عمال تلف وتدور، ايه مرادك؟ عايز ايه؟ الجار للجار يا ابو النجا، ودي مش عشرة يوم وانا راجل شريك. ايه العبارة بالظبط كده؟ خلي بالك من اللي اسمه ابراهيم ده. طب وانت مالك انت وماله يا ابو عجل ممسوح انت؟ ها، تصدقت نفسك ولا ايه؟ بقى انا برضو شغل عندي واحد بيبيع الصنف، مش انا اللي بقول. امال مين اللي قال؟ الشويش حسين. اه، وحسين بقى ده جه وقال لك من الباب للطاق كده ان ابراهيم بيبيع الصنف. اه، وعزة الله حصل. وقال لك تاخد بالك منه. وعزة الله حصل. طب ما تاخد بالك منه يا اخوي. حد حيشك؟ لا ابدا، انا قلت اقول لك عشان تحرص انت كمان. من ايه؟ من ابراهيم. هو احنا بنعرف صورة عبس؟ شو بقى يا عباس، هي كلمة حولها لك وبعلو حس يا اهو، وعشان الحارة كلها تسمع. ايوه، اللي مش عاجبه يشرب من البحر. لسط ابراهيم ده الصنايعي بتاعي، اللي هيمد ايده عليه هقطعها له. الله الله الله، حد داسلك على طرف يا جدع؟ وعندك ثلاثة شاي واتنين قهوة وواحد متهلك لأجدع صنايعية في البلد. ايه؟ مالك يا معلم؟ مالكش دعوة أنت، روح خش القهوة ودخل لسانك جوه بقك، واللي له عندك حاجة يبقى يجي لحد عندك. أما أنت راجل مش ولا بد، حق عليا يا أخي، أنا اللي غلطان. العبارة يا معلم. اسمع يا اسطى. ايوه. انا عايز اعرف ايه عبارة الخلق دي تاني؟ ما تثبت بقى يا جدع. انت سمعت عباس كان بيقول ايه؟ ما تسيبه يقول اللي يقوله، انت يهمك ايه؟ ازاي ما يهمنيش؟ ده مش بعيد يكون راح الاسم وبلغ عنه. ما يبلغ، ايه اللي يهمك انت؟ لا لا لا، بصراحة بصراحة بقى، يعني الفار بيلعب في عبي. هذا الوجه الآخر. بطولة زيز البدراوي، رجاء حسين، ميرفت سعيد. بالاشتراك مع الممثل الكبير توفيق الدقن، سمير العصفوري، أنور رستم، سناء شافع، محمد صديق. قام بدور محمود صلاح أبيل، وقام بدور إبراهيم. أيوة جاي. صلاح أبيل. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق.